ولما كانت الحلقة الأولى بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت علي وجلست إلي، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشيخ منصور ظل ينقب في الآثار ويجمع الأخبار ويبحث في الأسفار حتى انكشفت له الأسرار وعرف بلاد البهار وكيف يقطع إليها البحار. وكان الناس إلى هذه العصور إذا ركبوا البحور ساروا بمحاذاة الشواطئ والبرور. أما اختراق البحار والبعد عن العمار فهذا ما لم يقم به إنسان كائن من كان إلى هذا الزمان. واستطاع الشيخ منصور بحكمته وقوة حجته أن يقنع الرئيس برهان بفكرته، وكشف له الحقيقة ورسم له طريقة، وعلمه كيف يهتدي بالنجوم إلى طريقه المرسوم، وحتى يغريه ويشجعه أعلن أنه سيسافر معه. كل هذا يا مولاي مما يرويه الشيخ منصور لابنه نور لما اشتغل وذاق طعم العمل وأمسك بذيل الأمل. وكان الفتى يصغي إليه في ذهول وفضول وهو يقول: بس أنا ودعت زهرة وهي ودعتني، ورحت الشط لقيت الناس والخلق بتنتظرني. الناس كانوا فاهمين إن إحنا شوية مغامرين وإننا مش راجعين. المهم فردنا القلوع ومشينا، والريح كانت ويانا. المركب بتاعتي قدام وعليها الأعلام، وراها بقية المراكب المية وفيها البضائع والزاد والمية، وفضلنا ماشيين. إيش نقعد ماشيين كتير؟ 7 أيام وإحنا مسافرين، مفيش قدامنا غير السماء والمية. وبدأوا يخافوا النوتية، وبقيت أنا خايف أحسن يقوموا عليا. لكن ربك ستار، قبل ما يعملوها ظهرت أول جزيرة من جزائر البهار. ونزلنا في أول جزيرة لقينا خيرات كتيرة وأقزام صغيرة. ساعة ما شافونا قبضوا علينا وللملك بتاعهم ودونا. ساعة ما دخلت على الملك حييته أجمل تحية وقدمت له أكبر هدية، وهو فرح بيا وقدرت أفهمه قصدي، وخدته من إيده ووريته المراكب بتاعتي والبضائع اللي عندي. الملك ما بقاش مصدق عينيه واندهش لما عرضتها عليه. ولما سألني عن المقابل وقلت له البهار والتوابل، ضحك وقال لي: ده شيء احنا بنتخلص منه وبنرميه، شيل انت ورجالتك اللي تقدروا عليه. ومالينا المراكب زي ما احنا عايزين، وقعدنا عندهم مكرمين معززين ننتظر الرياح الشتوية اللي حتودينا الناحية التانية. وقبل ما نسافر اتفقت مع السلطان كل سنة ابعت له الرئيس برهان، وبالشكل ده اصبحت السكة معدية والدنيا اقبلت عليا والحياة بقت رخية. وفي يوم من ذات الايام والدنيا كانت زحام، وانا قاعد في صدر الوكالة ومن حواليا الكتبة والشغالة، لقيت 2 لابسين عبايات قصب وسيوفهم دهب، لقيتهم داخلين عليا وبيتجهوا إليا وبيرموا السلام والتحية. سلامات تحيات شيخ منصور شهبندر تجار جور. سلامات تحيات. يا ولد يا فرحات، اتفضلوا. عمرك يا سيدنا الشيخ بندر. اعمل لنا 3 نرجيلات بس النار تكون صاحية، وهات لنا بكرة كروية. مش تشربوا كروية ولا نقدم حاجة تانية؟ احنا عايزين نقعد معاك في حتة هادية عشان في موضوع يهمك وعايزين ناخد رأيك. انا تحت امرك يا ولد يا درغام. امرك يا سيدنا الشيخ بندر. افتح لنا يا ابني مخزن العنبر. الله، استنى، خد المفتاح اهو وفوت قدامنا. اتفضلوا. اتفضل. يا عم الشيخ منصور كلمني. حاضر، انا جاي لك يا ابني. انت زهقت مني. استغفر الله يا ابني، انا بقول لك انتظرني بس اخلص مع سيادنا دول واجي لك على طول. اتفضلوا. اتفضل. لا والله انتوا الاول، انتوا ضيوفنا، ده احنا تشرفنا. الله، دي ريحة عنبر. ما هو ده مخزن القاقولي والعنبر. كل ما يكون عندي مسألة تذكر ولا حاجة عشان أفكر أجي هنا وأقعد لوحدي مع النرجيلة بتاعتي. اتفضلوا. لا والله لا تيجي هنا عشان تاني. نرجيلة يا سيدنا الشهبندر. هات هنا قدام أسيادك أول. اتفضل. حط النرجيلة اللي في إيدك قدام سيدك. اتفضل. خدمة تانية؟ لا، بس بعت لنا الكراوية. ما تخليه يقفل الباب وراه عشان ناخد راحتنا في الكلام. تمام تمام، اقفل الباب وراك يا درغام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا في خدمتكم، ايه طلبتكم؟ اظن يا سيد منصور حضرتك ما تعرفناش. لا والله لسه ما تشرفناش. حضرته المرزبان وحضرته الفهلوان، رجال السلطان واهل الديوان، ده انتوا شرفتوا المكان. على كل حال يا سيدنا الشهبندر، احنا جايين لك من طرف الامير زعتر. الامير زعتر؟ ايوه، بس احنا صرفنا العسكر عشان ما نعملش مظهر. خير، انا في خدمه مولانا الامير، بس في الخير ان شاء الله خير. أيوه، الحكاية وما فيها يا عم الشيخ منصور إن الأمير عايز يبيع قصر النور. يبيع قصر النور؟ أيوه. القصر اللي على شط البحر؟ أيوه، هيبيعه باللي فيه، وطبعا مفيش حد غيرك يقدر يشتريه. وعايز فيه كام الأمير؟ ده عايز كتير. يعني قد إيه؟ 1000 كيس. وكل كيس فيه 1000 جنيه؟ بسيطة. انت بتقول بسيطة؟ طبعا بسيطة، لكن انتوا ما قلتوا ليش. ما قلنا لكش ايه؟ هو الامير بيبيع القصر ليه؟ اصل فيه شوية ظروف يا عم شيخ منصور، والامير معذور. يعني العذر هو اللي خلاه يفرط فيه؟ امال هيكون ايه؟ لا، مش انا اللي يستغل الاعذار مهما كانوا اصحابها ناس كبار. واذا كان على الفلوس انا حقدمها، وأرجو إن مولاي الأمير يقبلها. يقبلها؟ أيوة، أرجو إن الأمير يكرمني ويقبل الفلوس دي هدية مني. لكن إيه؟ على كل حال إحنا حنروح له وحنحكي له ونقول له. طب استنوا، أنتوا حتروحوا له من غير الفلوس ولا إيه؟ يا ولد يا فرحات، يا ولد يا فرحات. أمرك يا سيدنا الشهبندر. هات لنا ميزان الذهب يا ابني. انا حوزن لكم الفلوس وتحملوها انتوا اليه وتسلمولي عليه، وقولوا له العبد وما ملكت يديه. ما ستك فين يا مرجانة؟ يا زهرة. انت جيت يا منصور؟ زهرة. انا بعت اندهلك. اسكت يا زهرة. اسكت انت، حتة خبر جايبهولك. ده انت لو عرفت اللي هقولهولك. بس اسمع اما اقولك. بس اسمع انت يا منصور. انت عارفة انا هقولك ايه؟ لا، انا اللي هتكلم الاول. اصلي مستعجل، الحاكم حنزل. ومع ذلك اتفضلي، عايزة تقولي ايه؟ انت احنا كان نفسنا في ايه اكتر من اللي احنا فيه؟ اه، هيكون ايه؟ اللي كان نفسك فيه. اللي هو ايه؟ منصور يظهر ان ربنا هيعوض علينا. ايه؟ هنشوف الخلف بعنينا. زهرة، لكن انتي ازاي عرفتي؟ المولود اتحرك النهاردة في بطني. يا ما انت كريم يا ربي. زهرة، انت من النهاردة ما تتحركيش خطوة واحدة. انا هبعتلك الطبيب والكاهن يلاحظوكي. تضحكي على ايه؟ انت نسيت اللي كنت عايز تقولي عليه. انت نسيتيني، اصلك فرحتيني. اسمع، ما فرحك انت رخرة. انت عارفة قصر النور يا زهرة؟ اللي على البحر؟ ايوه. ماله بقى بتاعنا يا زهرة؟ قصر النور. ايوه ده قصر الامير زعتر. اهو بقى بتاع الشهبندر. ازاي؟ يظهر ان الامير عنده ظروف وعايز قرشين، قام حب يبيع القصر. يبيعه لمين؟ ودي حاجه بملايين. وبعدين انا حبيت اخليها بجميل، بعت له الفلوس هديه، ما رضاش يقبلهم الا اذا كنت اخد القصر قصادهم. وحنستلم القصر امتى ونتنقل امتى؟ من النهارده. يعني المولود حيتولد في قصر النور؟ دي بشرة خير. لو جالنا ولد نسميه نور. طب واذا جت بنيه؟ نسميها نوريه. حراميه. خدي بالك من نفسك، وانا هبعت لك اللي يلاحظك. هتغيب يا منصور؟ مسافه السكه من هنا لقصر النور. وفعلا يا ابني سيبنا بيتنا اللي في سوق العصر ونقلنا على القصر، وبعد كم شهر بقينا تلاتة بعد ما كنا اتنين. عشان كده سميتوني نور. عليك نور، نور العين. انت ما تعرفش قلب الابوين، ما تعرفش قد ايه الضنا يا ابني. انت حتة من قلبي ضللت عليك برموش عينيا لما بقيت تشابي عليا ومليت علينا الدنيا. ومن شدة حبي فيك واهتمامي بيك سقيتك من علمي وفكري، وحطيت في عمرك عمري عشان لما موت أسيب لك الثروة اللي ما تروحش منك. عارف إيه هي؟ أيوة، العلم يا والدي. وإيه كمان؟ والصنعة اللي في يدي. انت الوقت فهمت قصدي. انا يا ابني عايزك، الشغل بتاعي محتاج لك، لكن لازم تمشي في طريقك عشان تتعلم لك صنعة تفيدك لو الزمان نطحك تلاقيها في ايدك. اخر حاجة عايز اقولها، انا حسيبك تشتغل سنة بطولها وبعدين يبقى ربك يعدلها. ها، تصبح على خير. وانت من اهل الخير. وهكذا وصل الفتى الى الحقيقه وبدا يشق طريقه، حتى مرت الايام وانفرط عقد العام. وعندئذ مولاي. وهنا ادرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة الأولى بعد المئة الخامسة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.